على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي. محمد المبعوث وابني بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن ينظر إلى عيسى ابن مريم في زهده فلينظر إلى علي ابن أبي طالب. الزهد عرفه العلماء بتعاريف متعددة، فتارة عنون الزهد على أنه ترك ملاذ الدنيا وزينتها، والبعض الآخر عرف الزهد على أنه عدم الاهتمام بملاذ الدنيا، وذكر البعض الآخر بأن الإنسان الزاهد هو الذي يملك ولكنه لا يهتم بما يملك ولا يظهر آثار النعمة عليه، فهذا يعتبر زاهدا. لكن عندما نأتي إلى هذه التعاريف ونطابقها مع الواقع الذي أراد الله سبحانه وتعالى لعباده أن يظهروا فيه، نشاهد هناك تعارض بين من يدعي الزهد على أنه أن يترك ملاذ الدنيا ولا يهتم بزينتها ولا يهتم بالنعم التي الله سبحانه وتعالى يعطيه إياها، وبينما ورد في النصوص والأحاديث الشريفة على أن الله عز وجل يحب أن يرى آثار نعمته على عباده. يعني الله سبحانه وتعالى، الله إذا أعطاك ورزقك وأوسع عليك رزقك يريد أن يرى آثار نعمته عليك، فإذا أراد أن يرى آثار نعمته عليك وأنت بالمقابل تتقاعس، أنت بالمقابل تبخل، أنت بالمقابل لا تريد أن تتنعم، هذا ليس بزهد، إنما هذا تصنع. الزهد الحقيقي عبر عنه مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهاتين الجملتين. ما هو الزهد؟ قال: ألا تفرح بما يأتيك وألا تحزن على ما فاتك. هذه الحقيقة. ولا الإنسان مليونير وما زال يعيش حالة إذا رأته الناس عليه يقولون هذا فقير؟ تسأل لماذا تتلون بهذا اللون؟ يقول أنا زاهد. هذا كذب، هذا ليس بزهد، إنما هذا تصنع. الإنسان سنويا يدخل عليه ما شاء الله من المال، وما زالت سيارة ذيك الموديلات القديمة مالت السبعين، أو اللباس الذي يلبسه لا يبدله ولا يغيره حتى يظن الناس أنه فقير ومحتاج. هذا ليس بزهد، إنما الزهد كما قال أمير المؤمنين ألا تفرح بما يأتيك وألا تحزن على ما فاتك. المال يجعله الله لك، النعيم يتوفر بين يديك من أجل ماذا؟ من أجل أن تصرف، تنفق، توسع على أهلك وعيالك، تساعد الفقراء والمحتاجين، تبني المؤسسات الخيرية، بما تمتلك تنفق حتى تضمن لنفسك آخرة حسنة، آخرة جيدة. تجعل ما تملكه من المال طواعية تحت أمرك لكي تشتري به آخرة، تشتري به سمعة دنيوية، تعمل على توسعة الرزق والمؤنة على نفسك وعلى عيالك. فهذه زينة الله، زينة الله التي جعلها لك. فمن الذي قال لك ينبغي أن تحرمها على نفسك حتى تقول إنك زاهد؟ هذا ليس بزهد، هذا تصنع. ولهذا الأمثلة عندما تضرب بنماذج حية وصلت إلى قمة الشموخ، تشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الزهد يضرب المثل بمن؟ بعيسى بن مريم. ليش؟ أولا السيدة مريم عليها السلام هي امرأة الله سبحانه وتعالى اختارها واصطفاها على نساء عالمها، بل على نساء العالمين، إلى أن بلغ عالم السيدة الزهراء سلام الله عليها. هذا شيء معروف. زين، ما الشيء الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه لمريم؟ شنو القدرة التي ملكتها مريم؟ ما هي الكرامة التي جعلت لمريم عليها السلام؟ كلما القرآن يقول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صحيح، حتى أن المفسرين يقولون الموجة، موجة التعجب من هذا الرزق، إنه إذا كان زكريا يدخل عليها المحراب أيام الشتاء يجد عندها فاكهة الصيف، وإذا يدخل عليها الصيف يجد عندها فاكهة الشتاء، يعني إلى هاللون، يعني إلى هذا المقام الله سبحانه وتعالى حظى بمريم من الكرامة. هل قدرة، هل خير، هل نعيم، هل جعلته السيدة مريم وجعله عيسى بن مريم عليه السلام همه في الحياة؟ أبدا. ولهذا كان يسيح، وقبل أن يسيح نعم في البلدان وبين الأمصار في القضايا المعروفة، اتخذ مع والدته مريم مكان يتعبدون فيه وينقطعون فيه نعم عن الناس، متفكرين، متعبدين، زاهدين، على حسب ما أوتوا من القدرة وما أوتوا من النعيم. إلى أن ماتت مريم عليها السلام، نزل المسيح، نزل عيسى بن مريم، وكان يجول البلاد، وكلما ملك شيئا من النعيم ومن الرزق ماذا صنع فيه؟ أخذ حاجته ثم قدم الباقي في سبيل الله، يطعم المسكين، يعين الضعيف، يعين الفقير، وصل في الوسط الاجتماعي وعاش بين الناس كواحد منهم، كفرد منهم، يعيش فقرهم، يعيش غناهم، يعيش جوعهم، يعيش شبعهم، يعيش حالة الطمأنينة، يعيش حالة الرعب، حتى ضربت الأمثال فيه على أنه شنو؟ زاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن عيسى زاهد، من أراد أن ينظر إلى عيسى بن مريم في زهده، طريقة تعامله، طريقة عمله، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. هني لما تأتي إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وتنظر إلى حالته وإلى سيرته، لربما البعض يقف هذه الوقفة ويحتار، هل إن علي بن أبي طالب كان عنده وكان يمتلك المقدرة أم لم يملك؟ لا، إذا كان يملك المقدرة لماذا لم يصرف؟ وإذا ما كان يملك المقدرة لماذا نسميه زاهدا؟ لاحظ، أولا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأهل البيت جميعا كانوا يملكون المقدرة وكانوا أثر الناس، كانوا أثر الناس. يعني القدرة بماذا؟ أولا ما كان يملكه علي عليه السلام من الخيرات وما كانت تملكه الزهراء سلام الله عليها، ما استفادوا منه فائدة لأنفسهم إلا ما كان يسد به الإمام حاجته. الرواية مرت عليكم، يذهب يستقرض حنطة، الزهراء سلام الله عليها تطحن تعجن تخبز، لكن بمجرد ما يأتون لكي يأكلوا من الطعام الذي يحتاجون إليه يرد عليهم مسكين وسائل ويتيم فيدفعون طعامهم لهم، حتى ينزل الله سبحانه وتعالى آية في القرآن ويطعمون الطعام على حبه شنو؟ مسكينا ويتيما وأسيرا، نطعمكم لوجه الله، نطعمكم لوجه الله. هذا وجه. الوجه الآخر، ما يحبى به علي بن أبي طالب من العطايا والمكرمات من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علي ليس صاحب ثروة، لا يملك أن يجمع ثروة، إنما ثروة علي الحقيقية يدخرها للآخرة، فما يملك في الدنيا يجعله جسرا لآخرته، حتى يعلمني أنا وأنت، حتى إحنا نستفيد من هذه السيرة. الآن إذا بلغ الإنسان مبلغ الأغنياء وأوسع الله عليه في الرزق وأعطاه الخير الكثير، ماذا ينبغي علينا أن نفعل بذاك الخير؟ أول شيء نروح نفتح لنا ودائع، مو هالشكل؟ نخش مخزون مالي. ثاني شيء نروح نشتري لنا بيوت كبيرة، قصور نعيش فيها. ثالث شيء ندور على طريقة تجعل استمرارية الدخل زين حاصل، بحيث أسوي لي مؤسسة، أسوي لي شركة حتى الدخل يكثر. زين الحين عندك ثروة طائلة وهم تريد أن تنميها، وهذا ليس بالغريب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أعطي ابن آدم جبلين من الذهب لطلب ثالثا لهما. ولكن هذه الثروة التي تحصل عليها، اللي تكسبها، اللي تجنيها، اللي تنميها، اللي تكبرها بالمقدار اللي تحتاج إليه، ماذا صنعت بهذه الثروة لنفسك ولمستقبلك الأخروي؟ كثير منا ما يفكر، كثير منا يفكر في النماء لكن لا يفكر في البقاء. نماء الدنيا وبقاء الآخرة، لا، نحن نفكر في كيف أن ننمي أموالنا في الدنيا ونكنز الذهب والفضة ونخرج إلى الآخرة ونحن صفر اليدين، ما عندنا شيء، ما نملك شيء. وإذا قلت لأحد منا هلم فإن ملك الموت على الأبواب، كأنما صار عنده استنفار، شلون؟ أنا ما عشت، أنا ما سويت، أنا ما حطيت، أنا ما بنيت، أنا ما أسست. لأنك لست زاهد، لأنك تفرح بما يأتيك وتحزن على ما فاتك. فإن حزنت على ما فاتك تحاول أن تعوضه، وإن عوضت حصلت على ثروة، فإنك تفرح إذا نمت هذه الثروة، فتهتم في ذهابها وتهتم في إياب هذه الثروة، وهذا خلاف الزهد، كما يقول علي عليه السلام: ألا تفرح بما يأتيك وألا تحزن على ما فاتك. والدليل شوف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أموال كانت عنده، أموال كانت عند زوجته فاطمة سلام الله عليها، أين ذهبت أموال علي بن أبي طالب؟ وين راحت؟ علي عليه السلام كل ما كان يملك من البساتين والأموال كان ينفق منها ما ينفق، والتي لم ينفق منها جعلها وقفا لله عز وجل، ينفق ريع تلك الأوقاف على الفقراء والمستحقين والمحتاجين. السيدة الزهراء سلام الله عليها، أنت تعرف بأنها كانت أثرى امرأة في المدينة المنورة؟ احنا دائما تتبادر إلى أذهاننا ويتنام إلى علمنا أن السيدة الزهراء سلام الله عليها فقط وفقط كانت تملك فدك، مو شكل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها فدك، وكانت تملك من العوالي كذلك، لكن أنت تدري في المدينة المنورة الزهراء كم من بستان وكم من نعم حقل من الحقول كانت تملك؟ واللطيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما أهدي من البساتين ومن الخيرات كان يعطيها لفاطمة، وكانت الزهراء عليها السلام توقفها في سبيل الله. حتى قضية شمعون اليهودي معروفة، إنه لما أسلم وقبل أن يرتحل إلى الرفيق الأعلى كان يمتلك 9 بساتين اللي في الروايات والأخبار سنويا أكثر من 12,000 دينار ذهب كان ريعها، والتاريخ مو محدد إن ريعها الكلي أو ريع كل بستان من هذه البساتين. زين، والسيدة الزهراء سلام الله عليها جعلت من تلك البساتين 9 الكافي. العلامة الكليني على الله مقامه يذكر أسماء البساتين اسم اسم، يبينها، يبين أسماءها. والسيدة الزهراء أوقفتها في سبيل الله، وكانت تصرف من ريعها، جعلت منه شيء ذري وجعلت منه شيء خيري، فكانت تدفع من ريع تلك البساتين وتساعد الفقراء، وتجعل لنساء بني هاشم، وأيضا تعطي من تلك الأموال عطايا ورواتب لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف، هذه ملكت، فماذا فعلت؟ زهدت في المال فجعلته لله. علي عليه السلام يملك لكن زهد في المال، جعله لمن؟ لله عز وجل. زين، هذا الزهد الحقيقي. وأما من الناحية العملية أيضا، مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يحاول أن يستفيد من دنيا، فالزهد في الحقيقة الاستفادة من الدنيا مما يفيد الآخرة. يوم من الأيام النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا علي، إني أخيرك 3، أبي أعطيك عطية، أريد أن أصلك بصلة، لكن واحدة من 3 أخيرك إياها، ما هي يا رسول الله؟ قال: إما 10,000 درهم، تبي فلوس؟ فلوس موجودة، أو 1,000 رأس من الغنم. هم حلال، القرآن يقول المال والبنون، البنون في التفاسير يعني الحلال، أغنام الكذا، الدبش بالنتيجة، هذه أموال تتنمى ويستفيد النساء منها. وإما 10,000 كلمة، 10,000 درهم، 10,000 كلمة، ألف رأس من الأنعام. تدري بعد الإمام علي سلام الله عليه مو حزبتي أنا وياك، لو أنا وياك شو نقول؟ بس يا رسول الله واحد يقدر يستفيد من الثلاثة، شو يصير يعني يا رسول الله؟ هم تعطينا 10,000 درهم ها، وهم 1,000 رأس أنت كريم وإحنا نستاهل يا رسول الله هالشكل، وهم أيضا نستفيد من 10,000 كلمة. لكن شوف أمير المؤمنين، لأن الفلوس العقل يجيبه والإصرار والإرادة زين، والأنعام حسن الطريقة تنمي الثروة والمال. لكن الإنسان إذا ملك ثروة ومالا لم يعرف كيف ينمي هذه الثروة، ألا تذهب إدراج الريح الشكل؟ اسمع ماذا يقول علي بن أبي طالب، قال يا رسول الله بل أختار 10,000 كلمة، ما بفلوس ولا بأنعام حلال، أبي مواعظ وأبي دروس اللي أستطيع بواسطتها أن أعيش حياة يرضى الله سبحانه وتعالى بها مني، وكذلك أحصل على بقية أمور الدنيا. قال إذن أختصرها لك في جملة واحدة، 10,000 كلمة أختصرها لك في جملة واحدة، شنو هالجملة؟ قال يا علي إن رأيت الناس يعملون فعليك بصفو العمل. قربها أكثر، خل نفهم أكثر، كل إنسان يعمل وكل يعمل على شاكلته والشكل. أنت اليوم بخاطرك تسوي لك برادة ماي، سبيل ماي، بخاطرك تبني لك مستشفى، بخاطرك تبني لك مسجد، بخاطرك تبني لك حسينية والشكل. لكن مرة واحدة أنا أبي أبني لي مسجد وعندي ميزانية 100,000 دينار، أبني فيهم مسجد واحد ولا 10 مساجد؟ سؤال. عندي ميزانية معينة بإمكاني أؤسس حسينية وبإمكاني أؤسس 10 حسينيات. عندي مبلغ معين من المال أريد أن أبني مستشفى خيري، أسوي لي مستشفى واحد ولا 10 مستشفيات؟ والشكل هذا معناته إذا رأيت الناس يعملون عليك يعني نخبة الأعمال. أنت شايف هؤلاء اللي يروحون دائما يدورون على المشاريع الخيرية، عنده 10 مساجد هم يبي يبني 10 مساجد، ويدور منطقة فيها 20 مسجد يبي يسويهم 21 مسجد. النتيجة شنو؟ لما يجي وقت الأذان تشوف المسجد إيش كبره إيش عرضه فقامته، ما في إلا 10 تنفار يصلون وراء الإمام البنغالي. مو شكل ها؟ مو هذا صحيح؟ ما هذا إحنا قاعد نشوفه زين؟ هذا واحد يدور على مؤسسة خيرية، كلما يرتفع رصيد المال كلما تكنز الأموال أكثر وأكثر وأكثر، وهني بالنتيجة أنت تشوف واحد مات بالفشل الكلوي ما عنده فلوس يشتري له كلية، وذاك اللي انطرد من بيته لأنه ما عنده فلوس أجار يدفع وما حد ساعده، والملفات مملوءة بالطلبات دون أن يوقع عليها. هذا عمل؟ هذا مو عمل، هذا عمل فيه استعباد. لكن إذا رأيت الناس يعملون فعليك بصفو العمل، نخبة الأعمال التي تفيد غيرك وتستفيد أخرويا. وإحنا للأسف أيها الأخوة، قضية الزهد في الحياة نحن لا نتطلع إلى الزهد لأننا نحب المال ونجمعه جمعا بحيث أن نفكر في أرصدتنا الدنيوية ولا نفكر في أرصدتنا الأخروية. تسمحوا لي بهالسؤال؟ فيكم أحد يخاف من الموت أو كلنا نحب الموت؟ سؤال. الحين لو أستفتي واحد فيكم زين، كلكم تخافون مو شكل؟ كلكم تخافون. ليش؟ سؤال ليش؟ منو فينا؟ أوليس الموت حق؟ أوليس كل من عليها فان؟ لكن احنا زين ليش نخاف الموت؟ تدري ليش نخاف الموت؟ لأننا نحب الدنيا. لأننا نحب الدنيا. اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول الناس يتبعون ما يحبون. الناس يتبعون ما يحبون. فإن قدم ما أحب أمامه تبعه وشكل، وإن أخر ما أحب وراءه لم يتقدم. ترى كلمة جدا رائعة. إذا قدم ما أحب أمامه تبعه، وإن أخر ما أحب وراء ظهره لم يتقدم. إحنا إذا عندنا ثروة ونملك ونعمل لخيرنا، نعمل لصالح آخرتنا، ونقدم الأموال ببذلها أمامنا، فإن جاءنا الموت لا نخافه، ما نخافه، نتبعه. ليش؟ عندك قصور أنت في الآخرة، عندك نعيم. يسألون الإمام سلام الله عليه، يجي واحد يسأل الإمام يقول له أنتم تزعمون أن جدكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الإمام الباقر سلام الله عليه كان لابس ملابس مرتبة على دابة جميلة، يسير في السوق وإذا واحد كافر ملابسه ممزقة، حالته المعيشية جدا سيئة، فجاء وأخذ بزمام دابة الإمام، قلبه محروق. أكو بعض الكلام إحنا ما نفهمه ولهذا نقلب معانية. قال للإمام سلام الله عليه أنتم جدكم يقول، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذكره صلوا عليه، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أنت مؤمن وأنا كافر، أنت وضعك مرتب وأنا وضعي مخربط، فأي جنة، أي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها؟ يلا أنت المؤمن اللي لازم تكون مسجون، تفضل شوف حالتك، نعيمك، ترتيبك، وأنا الكافر اللي لازم أكون في الجنة، شوف حالتي. الإمام قال تعالى ليس هذا ما تفهمه أنت، ما الشيء اللي أنت تفهمه، إنما الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني به جدي لو اطلع المؤمن على ما أعده الله له من النعيم في الآخرة لاعتبر نعيم الدنيا سجن نسبة إلى نعيم الآخرة، ولو اطلع الكافر على ما أعده الله سبحانه وتعالى له من العذاب في الآخرة لاعتبر عذاب الدنيا جنة نسبة إلى عذاب الآخرة. هالشكل إحنا ندور على ثروة الدنيا، والثروة الحقيقية في الآخرة، لكننا لا نريد أن نقدم المال أمامنا حتى نتبعه فنخلفه خلف ظهورنا. يعني أنا مثلا كثير من الأخوة يراجعوني لكتابة الوصايا في المحكمة، يجي اشتبه توصي، أنا أظن أنه جاي يبي يقول ثلث تركتي للخيرات لأعمال الصالحة شكل، والله أنا جاي بوصي فلوسي كلها حق عيالي، أخوة أول آخر راح يأخذون العيال، ما في شيء، الثروة والمال كلها حق عيالك. في أحد مثلا واحد من برا جي يارثك، لا، إنما الإرث للأبناء، الزوجة، الأم والأبو إذا كانوا أحياء عند وفاة ولدهم، الأم والأبو، الزوجة والأبناء هم اللي يرثون، بعد ما في واحد براني يجي يرث. ها هالشكل زين، بس خلاص رحم الله عليك كذا ما أبي أوصي. زين تعال أنت الشارع المقدس مخلي لك صلة تصل بها نفسك بعد وفاتك بأن تجعل لنفسك ثلث الخيرات، وثروتك وانت تعبت عليها منميتها، اخاف صلاة فايتتك وصي خلي يدفعون من ثروتك. لا الولد العود يصلي، عمي في الله يلا يصلي صلاته، بعدنا يبتلي بصلاتك انت والشكل، يلا يلا يوم يصوم يوم الثاني يصوم على مضض من أمره، يمعود حار وتعبانين وما أدري شنو وستين ألف علة بعد تبيه تبلشة بصيامك أنت طول عمرك، ما يصير. مثل واحد جاي يقول شيخنا أبي أثبت في الوصية ترى أنا مطلوب 50 سنة صلاة و50 شهر صيام. قلت له تطلع هالكفر يعني؟ قال لا لا أنا بس أبي أثبت الوصية حتى ولدي يقوم فيها. قلت له أدري يعني طلع من الثلث شهر؟ ليش يقوم الثلث؟ هو مو أنت تقولون بأن اللي يتكفل بعبادات الأب الابن الأكبر خله هو يبتلش؟ ليش يبتلش عمي؟ أنت عندك فلوس، عندك فلوس، ليش تخلي هذا الابن يتحمل هذا الوزر وإذا أداه يحمل الغيرة من أبنائه؟ صح ولا لا؟ وأنت تملك ثروة وتملك مال، إذا أنت مو خايف على نفسك تبي غيرك يخاف عليك؟ خلينا نكون واقعيين. الله معطيك، الله أغناك، اعمل لنفسك، لا تنطر أحد يسوي لك شيء. ما دام الله سبحانه وتعالى أعطاك مجال أنه أكثر من الثلث لا يجوز أن توصي به، إنما حدك ثلث تركتك، ثلث أموالك، ثلث ما تخلفه من بعدك، استغل هذا الثلث لقضاء ديونك، لصلاتك، لصيامك، رد مظالمك اللي أنت ما تحسب إيش كثر أديت أو ما أديت، المظالم العباد اللي برقبتك، قضاياك الأخرى، كفارات عندك، أمور ثانية متعلقة في رقبتك، كل هذا. وإذا فاض وزاد من هذه التركة أو من هذا الثلث اجعله في مطلق الخيرات، أو أوصي أنه يستثمر ويصرف من ريعه إلى أبد الآبدين. بر نفسك بهذا الصلة، بهذا البر. لا يجيك والله لا ما يحتاج، انا مسوي في دنياي. زين شو مسوي في دنياك؟ والله اسالك يعني شو مسوي؟ كافل لك يتيمين تبي تاخذ ذله في الجنه يعني مثلا من وراهم؟ ها دافع لك 10 دنانير كافل لك يتيمين بالشهر، وتبي يوم القيامه يعطونك قصور مقابل هاليتيمين اللي كفلتهم؟ صحيح هذا عمل فيه خفاده، لكن انت يا اخي ليش تستقل على نفسك؟ ليش بخيل على نفسك؟ اعمل اعمل اعمل بمقدار ما تعمل، انت وراك سفر طويل. علي بن ابي طالب يقول عن هذا السفر من قلة الزاد. انا وياك شو نقول؟ لا صلاتي مثل صلاة علي، لا قيامي مثل قيام علي، لا نفسيتي مثل نفسية علي، لا حربي مثل حرب علي، لا أعمالي مثل أعمال أمير المؤمنين. وعلي يقول من قلة الزاد. أنت تبي تضمن قصور وتبخل؟ قدم حقوقك الشرعية، ادفعها. شيخنا لا تخوفنا بالخمس. عمي والله أنا قاعد أفيدك، أنا قاعد أفيدك. كان عندي واحد من الشباب صديقي في الدراسة تجارب، هذا أول ما اشتغل أول ما توظف مسك الراتب جاني تعال يقولون خمس ما خمس شلون طريقته؟ علمت الطريقة كذا رأس سنة كذا. قال زين يعني معود احنا نبي نكون نفسنا يعني لازم نطلع خمس. قلت له ممكن أسألك سؤال؟ قال لي نعم. قلت له إذا عندك 1000 دينار تطلع منهم 200 دينار خمس، هالميتين دينار هي اللي تبي تغنيك؟ هذه الميتين تبي تكون ثروة بواسطتها؟ قال له. قلت له لكن إذا أنت أخرجت هذا المبلغ كحق شرعي، حق لله عز وجل في المال الذي أعطاه لك، الله سبحانه وتعالى يراك بعد إنفاق هذا الحق الشرعي يراك من الشاكرين. وشكل يراك من الشاكرين، فإن رآك من الشاكرين طبق الآية على نفسك، ولئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم. والشكل بالفعل. أول سنة دفع 200، ثاني سنة إجا دفع 1500، ثالث سنة دفع 4000. قلت له ما شاء الله. شنو معناته؟ معناته الثروة صار فيها نماء. ليش؟ لأن دفع حق الله سبحانه وتعالى، أخرج حق الله منها وقدمه أمامه، ولهذا الله سبحانه وتعالى يزيد خير وبركة. إحنا ما نفهم هالشيء، إحنا الدنيا ومطامع الدنيا وثروة الدنيا أغلقت أبواب الرحمة وأبواب الخير في وجوهنا. ولهذا أموال نكدسها لا نفكر كيف ننفقها على أنفسنا وكيف ننفقها في سبيل تأمين آخرتنا، وأيضا إن جاءنا ملك الموت نخافه. ليش؟ وإذ قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وليش ما عمل صالح؟ ليش؟ لا، يقول لك الدنيا أخذتني بغفلتها، الدنيا شغلتني. أنقل لك قصة واختم حديثي. هذه قصة منقولة يمكن مر عليك بالعشرات من المرات، لكن من باب التذكير في المناسبة. واحد دخل مدينة من المدن وإذا به يرى أهله من التجار، أصحاب ثروة أصحاب مكانة، ولأن كل واحد فيهم نظير الآخر ما يعمد شخص منهم على أن يطمئن لصديقه أو جاره أو صاحبه يجعله حاكما عليه. على قولتنا كلنا بالهوى سوا، والشكل شي يسوون يجيبون أي وافد يفد عليهم، هذا يعينون حاكم يقولوا له أنت عندك مدة حكم، زين اصنع من العمران ما تريد في الأرض وخذ منها ما تشاء لك ذلك إلى سنة سنتين ثلاث أربع المدة المعينة، بعدين من وراء هذه المدة نعزلك من مكانك. القضية مو قضية العزلة، لا، نعزلك يعني نقطك في جزيرة منقطعة، زين، وهذه الجزيرة راح تلاقي فيها الأمرين إلى أن تموت. لكن ما يقولون هالحكي، يبي يشوفون شنو من أفكار جديدة يطرحها يأخذون منه يستفيدون منه وما يفيدون. هذا المهم، الدنيا تستفيد منك، أنت اللي قاعد تعمرها، أنت اللي قاعد تبنيها، أنت اللي قاعد تجعلها مزدهرة، لكن أنت من تموت الدنيا تبقى على وضعها وأنت اللي تروح إما خالي اليدين أو مملوء اليدين. هي الدنيا تقول بملء فيها حذارة حذارة من بطشي وفتكي، فلا يغرنكم حسن ابتسامي فقولي مضحكون والفعل مبكي. دير بالك لا تنصاد، لا تنصاد من وراها وانت ابن علي بن ابي طالب، فكر فيها وانت تابع مدرسة النبي الاكرم واهل بيته صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. اجى واحد تخلو تعالي وانت الحاكم، انت الحاكم الصارف كذا، انت الحاكم اربع سنوات اصنع بهذا البلد ما تريد والخيرات والاموال كلها تحت تصرفك، يبي يستفيدون من خبراته. النتيجة شنو؟ النتيجة معكم أربع سنوات مثل ما تبي اشتغل بعدين تطلع من الدنيا. سأل البعض قالوا له ترى دير بالك بعد أربع سنوات يقطونك بجزيرة وتموت مثل قبلك، يبي يستفيدون منك في هذه الفترة ولا تستفيد منهم. العاقل اللي يفكر شلون يفيد ويستفيد. قال أي جزيرة؟ هناك. غاب عنهم راح رجع شاف بالفعل جزيرة ما فيها آثار الحياة، هذه آخرتك يا مولانا، جزيرة أنت اللي تأسسها، آخرة بيدك أنت تأسسها، ولا آخرتك فاضية من تدخل مسرح الحياة، آخرتك فاضية، لا عندك ثروة ولا عندك ملك ولا عندك بساتين ولا عندك قصور ولا عندك ولدان مخلدين ولا عندك حور عين ولا عندك زوجات ولا عندك ولا شيء ولا شيء ولا شيء أبدا. مثل ما ترد مسرح الحياة أنت طفل مفصخ عاري، سوف تخرج منها عاري، لكن هني تقدر تأسس بحياتك لآخرتك أو ما تقدر تأسس. رجع مال أموال أموال أموال أموال، جمع جمع، انتهت ليه تحد يرسل البناء والزراعين والمؤسسين والكذا. أربع سنوات أسس في مدينتهم وأسس في الجزيرة، خلصت فترة حكمه، تعال نحكم عليك بماذا؟ بنفيك. وين الجزيرة؟ حياكم الله، أهلا ومرحبا، هي أول مرة واحد نقول له تعال راح ندزك للموت مستانس. لما مو هذا، هذا مو هذا مقرري، وهذا المقرر مالي أنا قابل فيه. لما أرسلوه إلى الجزيرة القاحلة أوصلوا شافوا أي قاع إلى عمي جنة أخرى، جنة أخرى، ما الذي دعاك أن تفعل؟ هذا اللي خلاني أعمل. اعمل لدنياك، أنت مطلوب منك عملين للدنيا وللآخرة، لكن من تجي تطبقهم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. لا تستعين، عمل الدنيا ما يخلص وضال، لا تقول إلا اليوم يخلص إلا باكر يخلص، لا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، ولكن لأنك ما تدري اليوم أنت حي باكر ميت، واعمل لآخرتك كأنك تموت. كنا واحد ما عنده وقت، لازم شلون يسرع في عمله. هني إذا أنت طبقت المعنى في حياتك، استفدت من الخيرات، من المال، من القدرة، من كذا، وزهدت في أمور الدنيا ورغبت إلى الآخرة، عند ذلك تكون قد أدركت أمرين، دنيا وآخرة. دنياك أنت تروح تحت التراب، لكن 1400 سنة الناس يتغنون باسمك. يأمر أمير المؤمنين أن يخفى موضع قبره، لكن يوم اللي الناس يكتشفون القبر، من الذي يشيده؟ من اللي يبنيه؟ من الذي ينفق من أجله؟ اليوم أنت تشوف بالعالم قبة علي بن أبي طالب، أعتاب علي بن أبي طالب، الشاعر شو يقول؟ يقول أقبل أعتابا هوى التبر عندها، الشكل، وأكحل من زاك التراب عيوني. اليوم أنت لمن توقف وترق قبة أمير المؤمنين في النجف الأشرف، تشوف ذيك القبة الذهبية، وشوف ذاك الضريح من الذهب، وهالبيبان المذهبة المفضلة. هني أنت تعرف وتقدر أن هذا اللي كان يعيش في الدنيا على رغيفين من الخبز، ماذا جعله الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وما جعل له من المقام في الآخرة؟ إني ما تتفاخر؟ إني ما تتفاخر؟ إي نعم. إن يزهد في الدنيا، من أراد أن ينظر إلى عيسى بن مريم في زهده فلينظر إلى علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. زهد في كل شيء، زهد في كل شيء في الدنيا، حتى خرج من دار الدنيا، يقول الإمام الحسن لما خرج قال: ألا وإن إمامكم قد خرج من الدنيا وهو لا يملك إلا كذا درهم، 700 درهم، وهذا أيضا مجعولة لقضاء دين، تسديد حاجة، كذا كذا كذا، ما عنده شيء، لكن خرج بماذا؟ خرج بعمل، هذا العمل يوم القيامة يجعله أثر الأثرياء. ليش؟ يا علي أنت قسيم الجنة والنار، تدخل من تشاء الجنة وتدخل من تشاء النار، هذه الثروة الحقيقية، هذه الثروة الحقيقية. وبعد وجعله الله سبحانه وتعالى منبعا للفضائل والكرامة، وجعله الله سبحانه وتعالى بابا من أبوابه التي يؤتى بواسطتها. ومنها أنت اليوم تقدر إذا عندك حاجة أو معضلة أو مشكلة وغلقت الأبواب الدنيوية في وجهك، أنت قاعد تقصد منه فيها، ما تسألني، تقصد منه؟ ألا تصح يا أبا الغوث أغثنا يا علي، ها؟ ألم يعهد لنا التاريخ أنه ما توسل به أحد إلى الله عز وجل إلا وقضى الله حاجته؟ منت تعرف هذا السيد الشرفاء والكرماء أمير المؤمنين اللي الشاعر يخاطبه يقول له: أنت حلال الشدائد من تضيج، أنت الماء يبعد عن حصانك طريج، أنت أمر النار بيدك، حافظ ولا محافظ، أنت أمر النار بيدك والحريج، لكن علي النار شبت بالمخيم، ليش ما طفيتها؟ علي ما نادى باسمك أحد إلا وأغثته، لكن أسألك مولاي أمير المؤمنين زينب عندما شبكت العشرة وصاحت يا أبا الغوث أغثنا يا أمير المؤمنين، أوصلتها زينب أغثتها علي؟ ولهذا لما وقفت على التل العقيل زينب وجعلت تنادي أبا عجل لعلك من أسر أضر بنا تفكنا أو تولى دفن قتلنا والله صاحت وين وين ليصيد للغرب ليلي يندايب علي حمد خيله يندب علي حامي دخيلي قل يا ابو الحسنين ترى زينب ذليلة ما ظل وليه وكأن بالجواب يا ابويا علي الليل هود هود وانا حرمة وغريبة والله ما هايا يا لأيح بمن بيمن يا ابويا القلب يضمد بالحسين هل عندي اي والله بالحسين هل عندي والله حيد. وكأن بالجواب يقال بأنها غفت عينها زينب تلك الليلة وإذا بها ترى السواد من بعد ذاك العتاب مقبل عليها اتخاطب تقول لها أيتها السواد إن جئتي لسلبنا فنحن مسلبات وإن جئتي لترويعنا فنحن مروعات سيري وشمري عنا فنحن بنات أمير المؤمنين علي علي. وإذا بجواب من تلك السواد أنا بوج يا زينب هذا يا حاجي والله اللي انا للحراسه جيتي لي والله اللي انا للحراسه جيتي لي تقل لي يا ابويا ليش ولسايا عبتكم راح نضياع عبت وحرمكم راح نضياع انا اتمني اتك تجيني اليوم فزع اي وتنظر حسينكم يا ولي على القاه هذا حسينك بلا غسل ولا كفن يا الله. شيخنا شيخ محمد تفضل بالدعاء. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله إلهنا شافي مرضانا اقضي حوائجنا يسر عسرنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك. تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين هذا القليل بأحسن القبول والأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.